الشقة ورشقة فعل من الحق جعلة من الحق الذي هو الوضع. والمعنى مسألة هل ربنا هي حقة لجنودنا وأوزارنا، معنى مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. هي كلمة استغفار تلين بحق الذنوب وبالأوزار، هو خبر مبتدأ محذوف جعلة من الحق بمعنى الوضع، هذا معنى. وقال بعض العلماء الحقة الكلمة التي تحق الذنوب وهي لا إله إلا الله، والقول الأول أظهر، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل، وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن، لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا والفعل الذي أمروا به، وأمرهم أن يقولوا حقا وهو القول الذي أمروا به. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. ولذا قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض العلماء في الكلام حذفان، أي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير الذي قيل لهم. فالفعل الذي قيل لهم هو دخولهم الباب سجدا، بدلوه فدخلوا يزحفون على أفكارهم كما ثبت في حديث البخاري المذكور، فبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حقة حبتني في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال عياذا بالله. وهذا معنى قوله وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، في هاتين كلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه نافع وحده من السبعة وادخل الباب سجدا توفر لكم خطيئاتكم بضم تاء توفر وفتح الفاء مبنيا للمفعول، وخطيئاتكم هو جمع مؤنث سالم هو نائب فاعل توفر. وهذه قراءة نافع وحده، وقرأه الشامي عن ابن عامر وحده من السبعة. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا توفر لكم خطيئتكم، وقراءة ابن عامر كقراءة نافع، إلا أن نافعا قال خطيئتكم بالجمع، وابن عامر قرأ خطيئتكم بالإفراد، واكتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. وقرأ أبو عمرو وحده. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، لنغفر بنون العظمة، وخطاياكم جمع تكسير. وقرأ الباقون من السبعة وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، بكسر التاء جمع مؤنث سالما والكسرة علامة النصب. هذه القراءات في الآية الصحيحة ومعناها شيء واحد كما ترون. وهذا معنى قوله الغفران في لغة العرب هو الستر والتغطية، والخطايا والخطيئات جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال، يقال لها خطيئة وخطأ. ومنه قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ويقال لمرتكبها عمدا خاطئ. ومنه قوله ناسية كائبة خاطئة، وقوله طعام ليس لهم طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمدا، أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المسمى بالمخطئ فلا يقال له خاطئ. كما هو معلوم. وهذا معنى قول وعلى قراءة نغفر، فصيغة الجمع للتعظيم، عظم الله جل وعلا نفسه. وهذا معنى قوله نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، هذا استئناف. فكأن قائلا قال وما لا بعد غفران يذيب الخطايا، قال سنزيد المحسنين، السن للتنفيذ وهو وعد صادق من الله. واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين، ولا ينبغي أن يختلف فيه، لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر المحسنين تفسيرا ثابتا في الصحيح، فلا ينبغي العدول عنه لغيره. وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان، أنه سؤال عظيم محتاج إليه غاية الحاجة. وذلك أن الله جل وعلا بيّن في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق، أن يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل، ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يحسنه، كما قال تعالى في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة بقوله لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فاتبه بهذه الآيات أن الإحسان هو الذي خلقت من أجل الابتلاء فيه، ولا ينافي هذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بالعبادة على ألسنة رسلي، فأبتلي محسنهم من غير محسنهم. كما لا يخفى صار الإحسان محتاجا إلى معرفته، فلذا سأل جبريل عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا، إذا جاء به حسنا متقنا لا نقص فيه ولا يفي. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون جل وعلا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العلماء أجمعوا على أنه لن ينزل الله واعظا من السماء إلى الأرض ولا زاجرا أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا، قالوا لو فرضنا أن في هذا البراهين من الأرض ملكا عظيم البطش شديد النكال وسيافه قائم على رأسه والنطاق مبسوط والسيف يقطر منه الدم ولله المثل الأعلى، وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظر أترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه؟ لا، كلهم خاشع الطرف ساكن الجوارح أمنيته السلامة ولله المثل الأعلى، فرب العالمين أعظم اطلاعا وأشد بطشا وحماه في أرضه محارمه. فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا لا بد أن يحاسب، ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعا على كل ما يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي ولن يرتكبوا إلا ما يجمل ولله المغفر الأعلى فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد معنى أن المسلمين الذين يراقبون الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجرا على أجرهم وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النور إلى وجهه الكريم كما تقدم كما يأتي في تفسير قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى الجنة وزيادة النور إلى وجه الله الكريم فبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في قاف فهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومعنى الآية أن المسلمين الذين يراقبون الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجرا فلا مانع من أن يكون مما يزيدهم من نظر إلى وجهه الكريم كما فسرت به آية يونس المذكورة آنفا وهذا معنى قوله سنزيد المسلمين وقوله فبدل الذين ظلموا لم يقل فبدلوا وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم فيميط ما نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوه وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب وهذا معروف في كلامه ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يغوب قالوا هو ظالم لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه لأن ضربه قبل أن يغوب يفسد زبده فهو ظلم لأنه وضع للضرب في غير موضعه وفي لغة الحريمي في مقاماته هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما قال نعم إذا كان عالما يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يغوب لا مانع من توليته إذا كان من أهل العلم وهذا معنى مطروق في كلام العرب من قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكب الظليم ظلمت لكم سقائي أي ضربته لكم قبل أن يروب والعكد عصب اللسان لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره ونظره قول الآخر وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر يعني سقاءه ضربه قبل أن يروب ومن هذا المعنى قيل للأرض التي حفر فيها وليست محل للحفر مظلومة من قول نابعات ذبيان إلا الأواري لا يمنع بينها ونعوة الحوض بمعلومة الجلد وقالوا لتراب القبر ظليم فعيل بمعنى مفعول لأنه مظلوم لأن القبر يحفر غالبا في محل ليس معتادا للحفر سابقا من قول الشاعر يصف رجلا مقبورا فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مردود عليها ولينها هذا معروف في كلام العرب وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة في غير من خلقه أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته، فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام، وظلم دون ظلم أو ظلم النفس بارتكاب المعاصي، لأن كل منهما خروج عن كل منهما وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وهو قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا كما سيأتي. وهذا معنى قوله: فبدل الذين ظلموا، يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان وعصوا الله وأطاعوا إبليس. بدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو حطاه، بدلوه قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة أو حنطة في شعرة غير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوا حبة في شعرة ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. وقوله فأرسلنا عليهم هو معنى فأنزلنا عليهم في سورة البقرة رجزا من السماء، الرجز بكسر الراء العواد. قال المفسر: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم 70,000 في مدة قليلة. وقوله بما كانوا يظلمون، الباء سببية وما مصدرية، أي بسبب كونهم ظالمين واضعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حافرة البحر يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته، لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها. وقد ألممنا بهذه القصة في تفسيرها في هذه الدروس في سورة البقرة للكلام على قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فآية سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه القرية يزعم المفسرون أغلبهم وأكثرهم